الوجه والوجه الآخر. تأليف أيمن سلامة، إخراج عصمت حمدي. يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي، ها إيه رأيك يا سفؤاد في القميص ده؟ مش حلو. يو بلاش. طب والبنطلون ده؟ برضو مش حلو. ده الواد دقدق جايبه من بورسعيد، ما تخافش هقسط لك تمام. يو قلت لك يا معلمة ما بلبسش الحاجات دي. انا بصراحة بقى مش عاجبني يا سفؤاد حالك. نعم مش فاهم. انت لازمك واحدة تأنس وحدتك، تطبخ لك، تشوف طلباتك. العمر بيجري يا ابني، وبعدين انت من يوم ما خلصت تعليم وانت محلك سر. عندك حق يا معلم. عمل بس تقول هاب اهاب اهاب هاب او كنيابة هاب او وزير هاب. انت مش عارفة اللي بيحصل يا معلم. خليك انت في شوية الهدوم اللي عمالة تلف بيهم على خلق الله، يمكن حد يشتري، وبالتقسيط كمان. هنعمل ايه يا سفؤاد؟ ادي حال الدنيا. نخرج من الحارة دي يا معلم. فتحنا عينينا لقينا نفسنا هنا، ابهاتنا كانوا هنا وجدادنا كمان. بقولك ايه، عندك عروسة. يا ألف نهار أبيض يا ألف نهار أبيض، لكن بجد بقى ولا زي كل مرة؟ خلاص يا معالي، أنا طهقت من العيشة دي اللي أنام فيه أصحى فيه، نفس الوشوش نفس البيوت، حتى الكلام زي بعضه ما بيتغيرش. مش بقى أقولك أنت عاوز عروسة؟ بس تكون مناسبة. أنا ليا شروط يا معالي. خلاص نورني من دلوقتي على شروطك عشان ما يبقى لكش حجة. أولاً عاوز واحدة من عيلة، عيلة كبيرة قوي، بنت راجل أعمال عنده عمارات وبوتيكات ومصانع. ودي جيبها لك منين يا أخويا؟ موجودة يا معالي، أكيد موجودة. تعرفها؟ حاليا لا، لكن هعرفها في يوم من الأيام، وساعتها مش هخليها تهرب أبدا. اسمع كلامي يا سفؤاد، ده المثل بيقول العين ما تعلاش على الحاجب. خلينا يا أخويا هنا في حارتنا. اقول لك على حاجه، عندك بنت المعلم. ابتديت تخرف يا معالي. معلم مين وكلام فارغ ايه؟ انا عاوز واحده فوق فوق فوق قوي. لا مؤاخذه يعني، اسمح لي كده، هتوافق عليك باماره ايه يعني؟ باماره ان فؤاد عبد المجيد الدهشوري الحاصل على ليسانس الحقوق من جامعه القاهره، واللي بيعد الدراسات العليا والدكتوراه. عارفه يعني ايه دكتوراه يا معالي؟ يعني ايه يا اخوي؟ يعني المفتاح السحري للوزاره. تصور يا عبد المجيد يا دهشوري، ابنك لو بقى وزير. لا لا لا لا لا، انت مش طبيعي ابدا النهارده. بالعكس، ده انا طبيعي قوي وفي قمه عقلي كمان. يا استاذ فؤاد، انت مش عارف ان في 50,000 واحد زيك واخدين نفس شهادتك؟ ايه يعني لا مؤاخذه بقى، الميزه اللي فيك عنهم يعني؟ اللي مش عاجبك ده بكره هتشوفي هيبقى ايه. بكره ده يا اخويا ما بيجيش ابدا. هيجي هيجي يا ام علي، تاكدي انه جاي. سيبيني بقى خلينا ذاكر. يعني انا اللي معطلاك ولا الصرماحه وقعدتك طول الليل على القهوه؟ الله، طب وانت مالك؟ هو انا بصرف من جيبك؟ لا انا بقول يعني ان ممكن يعني تحوش مرتبك وهو ينفعك. 80 جنيه؟ انت بتقولي ايه يا معالي؟ قومي قومي قومي قومي روحي يلا. احسن كلامك ده هيخلي برجي من عالي يطير. وصلحه. ايوه ايوه انا جاي سيد. ايوه بيه، حالا الشيشه جايه. اسمع بس، تعالى هنا. امرك يا فؤاد يا محامي الحته كلها. بطل رغي وقولي مين اللي قاعد هناك ده. الله، وانا ايش عرفتي؟ شعرفك ازاي؟ انت مش الكل في الكل هنا، ولا انت مجرد تابع للمعلم حسونه؟ الله، هو المعلم حسونه يبقى معلم غيري؟ عليك نور. طيب يا سيد، قصدي يا معلم سيد، ازاي واحد يقعد على القهوة في الحتة ما تعرفش هو مين؟ عندك حق في دي. 5 دقايق بالتمام وتكون كل الاخبار عندك، وعندك واحد شايل الاستاذ فؤاد اجدع محامي في المنطقة. ايوه جاي. مساء الخير يا بيه. مساء النور. لا مؤاخذة، حضرتك عاوز حد معين؟ انا عاوز لسطة عطية السمكري. عشان العربية محتاجة شوية تصليح. هو قال لي انه بيقعد هنا. بس عدم المؤاخذة النهاردة الحد، يعني يوم راحته لا مؤاخذة، وهو في اليوم ده بالذات ما بينزلش من البيت. على العموم مش مشكلة، بكرة إن شاء الله همر عليه. ماشي ماشي يا سعادة البيه، لكن عدم المؤاخذة نقول له من سيادتك مدحت الألفي وكيل نيابة. اديله الكارت ده وهو هيعرف على طول. يا بيه استنى لحظة واحدة، استنى القصة عطية لازم ينزل لك دلوقتي. الله، انت مش بتقول ان اجازته النهاردة لا لا لا لا لا لا سعادة البيه، اجازة ايه؟ اذا ما كانش ينزل لحضرتك ينزل لمين؟ لحظة واحدة يا سعادة البيه. ولا شعبان ايوه اجهز نص عطية، اقول له انزل القهوة يلا، في ضيوف مهمين قوي مهمين وعاوزين يشوفوه. جاري ايوه سعادة البيه، حضرتك تحب تشرب ايه؟ متشكر انا شربت قهوة. يبقى تاخد شاي مظبوط، وعندك واحد شاي مظبوط لسعادة البيه. عن اذنك ابيع اشوف الزباين. اتفضل ايوه جاي. ها شايفك بتكلمه. اسكت ده طلع حاجة مهمة قوي. بص شوف ايه ده، مدحت الالفي نيابة الاموال العامة وعربية مرسيدس، ده فعلا حاجة جامدة يا فؤاد. الفرصة ما بتجيش غير مرة واحدة، ولازم الواحد يستثمرها. اسمع سيد، هات لي شيء على الترابيزة اللي هناك. ايه هتقعد معاه؟ ده احنا زمايل من زمان. ايه زمايل من زمان؟ طب ازاي؟ مساء الخير. مساء النور. انا متهيألي شفت حضرتك قبل كده. حضرتك خريج حقوق؟ بالظبط. انت اللي في دماغي، جامعة القاهرة مش كده؟ لا للأسف عين شمس. يبقى انت أيوة. انت مدحت الألفي مش كده؟ ايوه انا مدحت الألفي. معقول يا راجل مش عارفني؟ انا احمد الدهشوري زميلك. بالحضن يا راجل بالحضن. بصراحة انا مش فاكر ان احنا اتقابلنا قبل كده. يخونك يا راجل العيش والملح. طب انا فاكرك ازاي؟ في الحقيقة انا مش عارف. على العموم اذا ما كنتش تعرفني اهو اديك عرفتني. انا فؤاد الدهشوري خريج حقوق، بعمل دراسات عليا وموظف في مكتب محامي على قد حاله، يعني مجرد وظيفة مؤقتة على بال ربنا ما يفتحها علينا. طب وليه ما اشتغلتش في النيابة؟ نيابة؟ نيابة مين يا مدحت بيه؟ النيابة دي اتعملت للناس اللي زي حضرتك، انما ولاد بولاء بقى والجمالية. لا لا لا لا ده كلام مش مظبوط يا استاذ فؤاد. فؤاد الدهشوري يا استاذ فؤاد، الدولة بتتيح الفرصة قدام الجميع، واعتقد انك لو كنت متفوق في دراستك كان زمانك دلوقتي وكيل نيابة. جايز. لص عطية وصل. معلش انا اسف مش هقدر اقعد معاك. ان شاء الله فرصة تانية. طب يا ريت سيادتك تشرفنا، انا كل ليلة هنا. ربنا يسهل عن اذنك. تفضل يا فندم. مدحت الالف وكيل نيابة الاموال العامة، خطوة كويسة في الطريق. ايه يا ام علي، انت مش وعدتيني بغدوة حلوة النهاردة؟ وانا عند كلمتي، استنى بس اودي الجرنان ده للاستاذ حامد وارجع لك حلم بطبق بصارة. بصارة؟ بصارة؟ هي دي الغدوة الحلوة؟ لا يا اختي قلتها احسن، وريني الجرنان ده. لا ده انا جايبها للاستاذ حامد، اصله تعبان شوية ومش هيقدر ينزل. انت هتحكي لي قصة حياته؟ ايه الدنيا هتطير؟ هفر الجرنان وبعدين تاخديه. خذ يا ستي ما فيهوش حاجة. استني ايه؟ سعيد الالفي؟ لا وريني كده. انت حيرتني معاك. استني بس يا ولية، وريني الجرنان. مش معقول، توفي الى رحمة الله سعيد باشا الالفي، والد كل من مدحت الالفي بنيابة الاموال العامة، وعلي الالفي بوزارة الخارجية، وشقيق اللواء، والوزير السابق. الله الله الله، دي حكاية كبيرة قوي. والاعجب من ده كله الصدفة. ايه الصدفة دي يا ام علي؟ معقولة في صدفة بالشكل ده؟ لا انا مش مصدق عينيا. والعزاء بعمر مكرم. طبعا لازم يكون في عمر مكرم، امال هيكون في زاوية الشيخ طه. وبعدين يا فؤاد، انت بتكلم نفسك يا اخويا. ام علي، انا عاوز الورقه دي من الجورنال. ايوه بس الاستاذ حامد. بقول لك ايه، اتصرفي يا ام علي، اتصرفي. ايه انا خدتها خلاص. يلا بقول ايه، يعني هي الورقه دي لمؤاخذه مهمه قوي كده. قوي قوي قوي قوي يا ام علي. خلاص خليها يا استاذ فؤاد، عن اذنك بقى احسن، انا اتاخرت على الاستاذ حامد. باشا يا ابني الايه، ادي فرصه تانيه يا فؤاد، هتعرف تلعب بيها ولا لا؟ لازم تلعب كويس يا فؤاد. باية في حياتك يا مدحت. حياتك الباية. تأمرني بشيء؟ شكر، احنا اخوات وانا تحت امرك في اي حاجة. من فضلك لو سمحت. ايوة فندم، اتفضل اتفضل. الباية في حياتك يا مدحت. حياتك الباية يا مراد بيه. مراد بيه، عشان كده من حقه يزقني، يزقني ويقدم العزاء. طيب يا مدحت، انا مضطر استاذن دلوقتي، وان شاء الله هبقى اتصل بيك قريب. بالسلامه. مدحت يا حبيبي، مش معقوله كده، اسبوع بحاله في البيت، لا شغل ولا خروج. الموت شيء فظيع يا فاتن. ايوه بس دي سنه الحياه. عارف، بس انا كنت لسه محتاج له، محتاج لخبرته، محتاج لرأيه، حتى لو كان ما بيعجبنيش. مدحت، انا عارفة انك كنت بتحبه، لكن خلاص ده قدر ولازم نسلم بيه. بقولك ايه، ايه رأيك نخرج النهاردة شوية؟ هنروح فين؟ اي مكان. ايه رأيك نروح النادي؟ لا بلاش النادي، انا عاوز اكمل الكتاب اللي ابتديت اقراه. تكمل الكتاب ولا تقعد مع فتونة حبيبتك؟ ها يلا جاوب. اقعد مع فتونة. طب يلا يلا بينا دلوقتي. ايوه، نتغدى سوا ونقعد طول النهار مع بعض. ياه، ده احنا بقالنا زمان ما خرجناش. انا موافق. الله، اضحك بقى عشان خاطري. اكيد الضحكه هتيجي لوحدها. يا انت رخم قوي، وانا زعلانه منك. ها خد بلتك اهي. الله فاتن، وهي حاجة تحصل بينا تقولي لي خد بلتك؟ يو أنا بهزر معاك، ده أنت كل حاجة في حياتي، وأنا ما قدرش أستغنى عنك أبدا، ونفسي بقى ننهي فترة الخطوبة دي. هيحصل هيحصل يا فاتن. ألو؟ أيوة فندم موجود. نقول له مين؟ مين؟ طب لحظة واحدة، فؤاد الدهشوري. فؤاد؟ فؤاد مين؟ ايه ما تعرفوش؟ اديني السماعة. الو؟ ايوه يا فندم. مين يا فندم؟ وكمان ناسي انا مين؟ معقولة يا مدحت؟ انا فؤاد الدهشوري. انا اسف. ازيك يا فؤاد؟ بقولك ايه؟ نفسي اشوفك نقعد سوا كده. ايه رأيك اقابلك النهاردة؟ للأسف النهاردة مش هينفع، اصل رايح النادي انا وخطيبتي. طيب كويس، وبالمرة تعرف عليها ولا انت عندك مانع؟ لا ابدا مفيش اي حاجة، خلاص نتقابل هناك. مين ده يا مدحت؟ محامي دفعتي، معرفوش، بس هو اللي جه وفكرني بنفسه. طيب يلا بقى عشان ما نتأخرش. حاضر، هغير هدومي واجيلك حالا. اسمع، البس الجاكيت الاخضر، اصلي بحبه عليك قوي. على فكرة يا مدحت، بابا كلمني امبارح في موضوعنا. خير؟ يعني سألني مدحت ناوي يعمل الفرح امتى وناوي امتى. طب مش بس لما نلاقي الشقة. شقة؟ شقة ليه؟ طالما فيلة باباك الله يرحمه موجودة. اديك قلت بنفسك، فيلة بابايا، يعني مش الفيلة بتاعتي. وانت ايه وباباك ايه؟ وبعدين الفيلة دي حقك الطبيعي. ايوه فاتن، بس انت عارفة كويس رأيي في الموضوع ده. ايوه يا سيدي، انك تحقق نفسك بمجهودك، وده اللي خلاني ارفض اشتغل في الخارجية، خلاني ادخل سكة النيابة بمجهودي الخاص. انا من يوم ما اتخرجت ما خدتش مليم من بابا الله يرحمه. بصراحة بقى يا مدحت، الموضوع ده قلقني. انت من يوم ما اتخرجت ما عملتش اي حاجة. ما عملتش اي حاجة؟ نجاحي في شغلي، نجاحي في حبي. انت مش فاهم قصدي، أي شاب النهاردة لازم أسرته تساعده، خصوصا لو كانت أسرته كبيرة زي بتاعتك. أنا بابا مثلا هيساعدني على قد ما يقدر، إنما مش ممكن إنسان يعيش لوحده في الظروف دي. ممكن يا فاتن. إزاي؟ بالحب. آه، معاك إن الحب ممكن يصنع المعجزات، لكن تقدر تقولي تمن الغدا اللي تحطه قدامنا ده هندفعه إيه؟ حب؟ فاتن أرجوك بلاش نتكلم في الموضوع ده. مدحت ما تزعلش مني، أنا بكلمك عشان مصلحتنا. أنت لازم تكون واقعي شوية، بلاش حتة الرومانسية اللي مسيطرة عليك دي. أنت يا أخي وكيل نيابة، يعني مثلا. السلام عليكم. أهلا أهلا أهلا. أكيد دي خطيبتك. بالضبط، أنسة فاتن. أنا فؤاد الدهشوري، فؤاد عبد المجيد الدهشوري، دفعة مدحت بيه، بس هو بقى قدر يدخل سكة النيابة وأنا محامي على قد حالي. ما تقولش كده عشان باباها محامي. على قد حاله برضه. مراد عبد البصير، أكيد تسمع عنه. ينهار زي بعضه، مراد بيه عبد البصير يبقى باباكي. تشرفنا تشرفنا يا فندم. أهلا وسهلا. ده مراد بيه يبقى أستاذي، ده أنا بحب أتفرج عليه وبيترافع في المحاكم. بيترافع؟ أيوة، بس بابا بقاله مدة طويلة ما بيترافعش. أيوة أنا قصدي أيام ما كان بيترافع. ده أنا في مرة حضرت مرافعة له في قضية قتل. قتل؟ بابا عمره ما ترافع في قضية قتل. زلت لسان، قصدي قضية. أنا بقول إيه، ناكل أحسن. اتفضل اتفضل معنا يا فؤاد. أيوة جاي. ومذاكر اللوائح المالية والإدارية صام، وبقوم بالواجب اللي عليا في الشغل بكل دقة، ده بالإضافة إن محضر للدكتوراه وبدرس لغات وبطلع على موضوعات في الثقافة العامة، لكن برضو محلك سر. شاي يا بيه. تفضل. شكرا شكرا. إيه؟ على إيه؟ على الشاي. اعتبر يا سيدي رد على العزومة بتاعت امبارح. الحقيقة أنا جيت عشان إلحاحك المستمر وإهانتك ليا. إهانة؟ أنت بتقول إهانة؟ أنا أهنتك لا قدر الله؟ مش اتهمتني بإني من أبناء الطبقة الأرستقراطية وبرفض أجي معاك منطقة زي دي؟ أدينا سيدي جيت عشان أثبت لك خطأ تفكيرك. لا لا لا لا، أنا ما كانش قصدي الإهانة. الحقيقة أنا كنت بستفزك عشان تيجي تشوف الناس اللي هنا تقرب منهم. ده الأستاذ حامد اللي هناك، ده مدرس اللغة الإنجليزية في المدرسة اللي في آخر الشارع، ودخله بالظبط 100 جنيه في الشهر مرتبه، يعني ده غير الدروس الخصوصية طبعا. لا لا لا لا، الأستاذ حامد ده راجل مثالي، رافض يدي دروس خصوصية، عشان كده حاله يصعب على الكافر. عمره النهاردة 40 سنة ولسه ما اتجوزش، واللي قاعد هناك ده بقى فاروق أو دؤدؤ، كل يومين يروح بورسعيد يجيب بضاعة جديدة. بضاعة؟ أيوة ملابس يعني، ويهرب بيها من الجمرك ويجي يديها لمعالي الدلالة اللي تروح تبيعهم للغلابة بالتقسيط المريح. أما الشلة اللي هناك دي كلها في انتظار جواب القوى العاملة، وعلى بال ما يجي الجواب كل واحد شغل نفسه بحاجة. وظيفة مؤقتة يعني؟ يا ريت. أمال إيه؟ واحد شغل نفسه بالشعر والحب، وتناعر يتفرج على رايح واللي جاي، وفي كتير شايفين لهم شغل كده كويس وحش الله أعلم. أنا متهيألي إنك ما شربتش شيشة أبدا في حياتك. شيشة؟ أيوة شيشة. مالك اتخضيت كده ليه؟ وأنا سعيد. قوم رفعة الباشا، هات واحد شيشة هنا. أيوة لكن ملكنش، جرب، التجربة هي أجمل شيء في الحياة. أيوة بس ربنا خلق لنا عين عشان نستوعب تجارب الآخرين من خلال اللي بنشوفه. قشطة فيلسوف. ايه يا عم مدحت، سيبك من الفلسفة دي بقى، خلينا هنا في قهوة بولاء، سيبك من القصر اللي في الزمالك، ولو انه شيء غريب يا اخي، كوبري اللي بيفصل بين الزمالك وبولاء. الشيشة فعت البيه. فؤاد اعذرني انا مش هقدر. خلاص هات هات هنا يا سيد هات. انا بقى مش فاهم ايه اللي عجبك في الوظيفة الحكومية. ده ميراث طبيعي بصفتي مصري، والموظف المصري أقدم موظف في تاريخ الحضارة. انت هتقولي انا بكلمك كلام علمي؟ ايوة ايوة يا سيدي، من كان استفيد قول. في مختلف بلاد الدنيا تلاقي مثلهم الاعلى كان محارب او سياسي او رجل صناعة، اما المثل الاعلى في مصر فهو الموظف. طب وده ايه سببه بقى يا سيدي؟ الميراث اللي ورسينه من ايام الفراعنة، اجدادنا كانوا بيعتبروا انفسهم موظفين لخدمة البلد. ولو برضو انا نفسي اشتغل حر. بقولك ايه، انت مش قلت لي ان مراد بيه عبد البصير يبقى حماك؟ ايوه. طب ما تكلمه قول الله يخليك عشان اشتغل معاه في المكتب. وهو كذلك. وهو كذلك ايه؟ تعرف اهم حاجه بالنسبه لي ايه تاني؟ اننا نفضل اصدقاء. اننا ايه؟ نفضل اصدقاء. انت فؤاد الدهشوري؟ ايوه فنان. مدحت كلمني عنك وقال لي انك كنت زميله في الجامعه. تمام سعادتك. انت عارف طبعا المكتب كبير وفيه محامين كتير وكلهم نوابخ في القانون، فاما انك تثبت نفسك واما لا. لا لا لا لا، انا هكون عند حسن ظنك ان شاء الله. هنشوف. بعد اذن سيادتك. اتفضل. اسمع. ايوه. الانسه مديحه بره هتفهمك الشغل. وهو كذلك يا فندم. وهو كذلك. بعد اذنك. اتفضل. انت الاول هتتدرب في المكتب مع زملائك في قضايا الاحوال، وبعد فتره لما تفهم نظام الشغل تبقى تنزل معهم المحاكم. لكن انا نزلت المحاكم قبل كده. قبل كده كنت بتشتغل في مكتب محامي صغير. اه. انت هنا في مكتب مراد عبد البصير. لا لا، معك حق. اتفضل. ايه ده؟ ظرف. افتحه وانت تعرف فيه ايه. دي دي دي دي دي دي دي دي دي فلوس. 500 جنيه. ايه ايه ايه ايه مالك اتخضيت كده ليه؟ ده مبلغ علشان تبتدي تهتم بنفسك شوية. وعلى فكرة انت مرتبك هيبتدي ب 250 جنيه في الشهر، بعد كده بيزيد حسب مجهودك. انا في غاية الشكر، قصدي انا عاجز عن الشكر، قصدي انا مش عارف اتكلم خالص. اتفضل. الاستاذ حسان هيوريك مكتبك ويفهمك طبيعه الشغل. متشكر، متشكر قوي. اشكري لي مراد بيه. عن اذنك. عن اذنك يا هانم. معقول؟ معقول ده دفعه مدحت؟ شيء غريب. صباح الخير يا مديحة. صباح النور. مش معقول، ده انا لسه بنطق باسمك الاقيك قدامي. خير ان شاء الله. خير طبعا، اصل الاستاذ اللي بعته علشان الشغل هنا. ها؟ فؤاد هو جه؟ ايوه. هو قابل مراد بيه واستلم الشغل؟ عشان كده كنت جايبه سيرتي. ابدا، انا بس فكرت في حاجه بسيطه قوي، مجرد سؤال. ايه هو؟ ممكن الفلوس تبسط الانسان وتسعده؟ مش بالضروره طبعا. امال ليه صاحبك فرح قوي لمجرد انه مسك 500 جنيه واعتبر نفسه اسعد مخلوق في الدنيا؟ انت لو في مكانه هتفكري ازاي؟ ولا حاجه. يعني الفلوس مش هتبسطك؟ في ناس عندها ملايين ومع ذلك مش عايشه في سعاده. تفتكر مراد بيه اللي انا شغاله عنده واللي معاه الملايين سعيد في حياته؟ انت شايفه ايه؟ هو صحيح معاه فلوس، لكن ما معهوش الزوجه اللي تخاف عليه وتحبه، القدر حرمه منها بدري. حتى الولد اللي ممكن يورث المكتب بعده ما كملش تعليمه وسافر بره. كملي. والانسه فاتن. مالها بقى الانسه فاتن؟ اعتقد ان فلوس باباها ما كانتش ساعدها، وانها لقيت السعاده مع واحد زيك. نادر فعلا ان الواحد يلاقي واحد تفكر زيك يا مديحة. عن اذنك. حضرتك داخل لمراد بيه ولا عاوز صاحبك؟ انا الاول هشوف مراد بيه. عن اذنك. اتفضل. اهلا يا مدحت، ازيك؟ الحمد لله. اتفضل. اتفضل يا مدحت. خير. فاتن قالت لي ان حضرتك عاوزني ضروري النهارده. ايوه يا سيدي، انا فعلا عاوزك لامرين. الامر الاول يخصك انت وفاتن. حضرتك عارف اني لسه بكون نفسي ومحتاج مساحه من الوقت عشان. يا مدحت عيب تقول الكلام ده وانت ابن سعيد باشا الالفي. انا صحيح ورثت الاسم، لكن هنرجع للاراضي تاني. طب انا عندي فكره، انا ممكن اساعدك. ازاي؟ هو ده بقى الشيء التاني اللي انا عايزك فيه. مش فاهم. هنعمل شغل سوا. تحت امرك. في موضوع عاوزك تخلصه، وفي المقابل هتاخد 10,000 جنيه. موضوع ايه اللي هخلصه؟ قضية ادهم الهلالي اللي انت بتحقق فيها. رشوة يعني؟ سيدي ما تسمهاش كده. امال اسميها ايه؟ ما انا قلت لك شغل. اسف اسف يا مراد بيه، انا ضميري ما يسمحش بحاجة زي كده ابدا. اذا انت هتفضل محلك سر طول عمرك، هتفضل مجرد موظف. انت عارف اقل واحد في المكتب ده بيقبض كم؟ عمر القضية ما كانت فلوس. خليك ورا المثاليات بتاعتك دي لما نشوف هتوصلك لفين. لكن أنا ما عنديش استعداد إن بنتي تتبهدل مع واحد زيك بحجة المثاليات ولا إذا يعني. كانت هي موافقة. ما أعتقدش إنها توافق على حاجة زي كده. الحب، الحب يا مراد بيه هو الشيء الوحيد اللي ممكن ينتصر على أي حدود أو فوارق اجتماعية. ده كلام بنسمع عنه في السينما وبس، لكن ما بيأكلش عيش. يا مدحت انت لسه صغير وما فهمتش الحياة كويس. يا ريت يا مراد بيه ما نخلطش بين المسائل الشخصية وبين الشغل. شغلك مرتبط ببنتي. اعتقد ان دي حياتها وهي حرة التصرف فيها. ده منطق غريب يا مدحت. ارجوك يا مراد بيه، ارجوك خلي السفينة ماشية، ما تحاولش تغرقها فجأة بعاصفة. اوكي يا مدحت، انا موافق مبدئيا، لكن لازم تغير حياتك بأسرع وقت عشان السفينة تفضل ماشية. ايه يا ام علي الكلام اللي بتقوليه ده؟ بس يو انت اللي قلتلي انك عاوز تتجوز. ايوه بس مش بنت صاحب المطعم ولا صاحب الفرن. امال مين يا اخوي؟ خد يا ام علي. يا لهوي اهدى 10 جنيه. يا صلاة النبي يا صلاة النبي، ايه انت لقيت لقية ولا ايه؟ 10 جنيه حتة واحدة؟ خلاص يا ام علي، ايام الفقر انتهت، انا طالب من خدمة. من عينيا الاتنين يا اخويا. عاوز اي اوضة صغيرة بعيدة عن الحارة دي. يو طب ودي مالها بقى؟ خلاص خلاص يا ام علي، زهقت منها. الجدران اللي واقعة واعشاش العنكبوت والريحة المكمكمة، لا لا لا لا مش ممكن اقعد فيها، لازم انقل باسرع وقت اي شقه صغيره كده اوضه وصاله. ادور لك يا اخوي، جايز ربنا يسهل. هيبقى لك حلاوه كبيره كبيره قوي قوي قوي عندي يا ام علي. من عيني، ده انا من النجمه هدور لك على طلبه. والله بابا معاه حق يا مدحت. معقول فاتن هي اللي بتقول الكلام ده؟ لان دي الحقيقة، احنا مش ممكن نعيش بالشكل اللي انت متصوره. الحياة صعبة يا مدحت، كان لازم تسمع كلام بابا. باباك عاوز يرشيني يا فاتن. بابا تهمه مصلحتك، وبالتأكيد مش هيعمل حاجة تضرك. مش معقول، انا مش مصدق، مش ممكن تكون دي فاتن اللي حبيتها واخلصت لها وديتها حياتي. انا مش وحشة يا مدحت، او نكرة انك وقفت جنبي لما ماما الله يرحمها ماتت. لا، وما انكرش ان انا حبيتك وحبيت طبتك ورومانسيتك، لقيت فيك الحنان اللي مش لقياه. لكن الحياة النهاردة مش عاوزة واحد زيك. الحياة النهاردة محتاجة الانسان مادي بيحسبها بطريقة تانية، مش كده؟ ايوة يا مدحت، هي دي الحقيقة، وانا ما اقدرش اكون كده. ليه بس يا مدحت ليه؟ لان اخترت نفس الطريق، قررت امشي فيه، طريق القيم والمبادئ والايمان بالعدل، وافتكرت ان احنا ممكن نمشي سوا الطريق ده، وبالفعل مشينا خطوة. لكن للأسف في لحظة اكتشفت ان اخطأت الاختيار. مدحت ما تفهمنيش غلط، انا عاوزة مصلحتنا. مصلحتنا في الحب يا فاتن. يوه هنرجع تاني لنفس الكلام؟ خلاص يا فاتن خلاص، اوعدك ما تسمعيش الكلام ده مني تاني. صحيح يعني هتسمع كلام بابا؟ لا يا فاتن. امال هتعمل ايه؟ الايام هتعرفك هعمل ايه. عن إذنك مدحت. مدحت أهلا يا فؤاد. تحت أمرك يا فندم. مديحة بتشكر فيك وبتقول إنك شايف شغلك كويس. كله بفضل رعاية سيادتك. مبسوط في المكتب يا فؤاد؟ أوي أوي أوي يا فندم. أنا جيت أشوفك عشان طالب منك مهمة. مني أنا؟ أيوة. حضرتك تؤمر يا فندم. مدحت ماله يا فندم؟ عاوز منه طلب. حضرتك حماية فندم يعني في حكم والده، وبالتأكيد عمره ما هيرفض لسيادتك طلب. لكن انت عارف مدحك كويس وتفكيره يعني. ايوه فاهم سيادتك، اصل الناس اللي بتقرا كتير دي بتبقى دماغها يعني. بالظبط، عشان كده انا عايزك تقعد معاه وتحاول تقنعه. انا تحت امرك يا فندم. اذا نجحت مهمتك يا فؤاد أعيدك بألفين جنيه مكافأة. يا فندم أنا من غير فلوس خالص يا فندم. صباح الخير يا بابا. صباح النور. أهلا يا فاتن. فاتن بنتي الأستاذ فؤاد. سبق إني تعرفت بالهانم قبل كده. مش فاكرة. إيه يا فاتن عايزة حاجة؟ أيوة بابا عايزك في موضوع. طيب يا فؤاد، ممكن تيجي كمان شوية عشان أفهمك المطلوب بالضبط. تحت أمرك يا فندم، تحت أمرك. عن إذنك. عن إذن الهالم. تفضل. ياه، هي غابت عنده كده ليه؟ هي مين؟ فاتن. يمكن في حاجة؟ هو بالتأكيد في حاجة مهمة لأنها مش طبيعية. أنت تعرفها قبل كده؟ طبعا، مش خطيبة صديقي. أهي الظاهر خارجة. واضح انها متنرفزة. انا لازم اعرف ايه الحكاية. لا فؤاد، فؤاد. انيسة فاتن. انيسة فاتن افندم. انا بس كنت عاوز اسألك عن مدحت. يوه مدحت تاني. انا اسف جدا. طب ممكن حضرتك تهدي شوية؟ انت عايز ايه بالظبط؟ حضرتك متنرفزة والحياة محتاجة ان الانسان يزعل فيها لحظة بس. عندك حق. أنا مصر إني ما سيبكيش غير لما تضحكي. سميها غتاتة، غلاسة، أي حاجة مش مشكلة، المهم إنك تضحكي. يا أخي أنت باين عليك غلس بصحيح. مش بقولك لكن برضو مش هسيبك غير لما تضحكي. أقولك نكتة. باين عليك فايق. العمر قصير ومش محتاج للزعل والنرفزة. بقولك إيه، أنت وراك حاجة؟ لو كانت ورايا الدنيا كلها أسيبها لو أنت طلبتيني. يا معقولة؟ واللي مش معقولة؟ طب تعال نروح النادي سوا. لكن ده ما يضايقش مدحت بيه؟ قولي أنت صاحبه من إمتى؟ من مدة، احنا زمايل من أيام الجامعة. والله؟ طب تعال وما تخافش. لكن في مشكلة تانية. إيه تاني؟ مراد بيه. يا أنت بان عليك جبان قوي. الحرص واجب برضو. حاضر يا سيدي، هرجع أستأذن لك منه. حس كده بقى ممكن أروح معاكي أي مكان في الدنيا. الو، اهلا يا مديح. انا ازعجتك؟ لا ابدا، مفيش حاجه. انا كنت عاوز اخد رايك في موضوع. تحت امرك. ممكن اشوف حضرتك؟ ما عنديش مانع. تحت امرك. وهو كذلك. مع السلامه. اول ما شفتيني اخدت مني موقف، صح؟ صح. مع اني طيب والله، صحيح فقير لكن طيب. انت ساكن فين؟ في منطقه اعتقد ان عمرك ما رحتيها. منطقه ايه؟ بولاق. بولاق. بيقولوا ان في واحده مشهوره هناك بترى الفنجان. ايوه ام شلبي. انا عارف بجد. انا نفسي اروح اشوفها بقى. الست دي الميعاد اللي تختاريه هتلاقيني تحت امرك. يا انت بتصدق الحاجات دي؟ انا بصدق اي حاجه عاوز اصدقها. وما بصدقش اللي مش عاوز اصدقه. انت هايل. مش قلتلك لما تعرفيني هتحبيني؟ نعم احبك. انت باين عليك مغرور قوي. لا لا لا، ولا مغرور ولا حاجه، انا بس عارف طريقي كويس وفاهم انا بعمل ايه. انت عكس مدحت خالص. انا ما تعجبنيش شخصيه مدحت، اسمحيلي يعني، هو خطيبك وغير كده هو صديقي. لكن الزمن ده مش محتاج لشخصيه الرومانسي الغارق في احلامه واللي عاوز يحول الارض الجنه خضراء ويقعد في جزيره هو وحبيبته عشان يغني لها. الزمن ده محتاج للإنسان اللي يحارب في كل اتجاه عشان يثبت ذاته ويتحدى الغلان اللي موجودة. انت طموح قوي. مثلا الوزير إنسان زيه. ايه بقى اللي يخليني ما بقاش وزير؟ وزير مرة واحدة؟ ليه لا؟ بس ده طريق صعب قوي وطويل. همشي فيه. هيقابلك حاجات كتير. حدوس عليها ان شاء الله تكون مين. والله انت تعجبني صراحتك. طبعا انا سليتك النهارده بما فيه الكفايه. اعتقد ان مدحت عمره ما يقدر يعمل معاكي كده. مدحت طول ما هو قاعد يكلمني عن الحب والسعاده والعدل اللي لازم يسود بين الناس. اهو ده بقى الكلام اللي ما بيجيبش تمنه. بيني وبينك انا مليت من الكلام ده. انا كنت محتاجاه في وقت من الاوقات، لكن دلوقتي احنا لازم نبص لمستقبلنا. مدحت لو فضل بالشكل ده هيقدر يكون بيت؟ معاك حق، عمره ما هيقدر يكون بيت ابدا. ده قرار خطير. مش قادره، حاسه اني مخنوقه. المكان كله مزيف، حتى الناس مزيفه وكله نصب في نصب. ويا ترى لقيتي وظيفه تانية؟ الحقيقه انا لسه ما دورتش. معقول؟ معقول يا مديحة تسيبي مكتب مراد بيه وبعدين تدوري؟ أنا معاك إن العقل بيقول إني لازم ألاقي وظيفة الأول وبعد كده أفكر أسيب المكتب، لكن أنا عمري ما فكرت بالأسلوب ده، لأن ربنا عمره ما هيسيب حد. ونعم بالله. أنا قررت أسيب المكتب ابتداء من النهاردة. بحس إن نظيفة طول ما أنا بعيدة عنه. أنا أسفة يا مدحت بيه، هو برضو مهما كان والد الأنسة فاتن، لكن الحقيقة ده شعوري فعلا. أنسة مديحة، شعورك ده هو نفس شعوري. مش معقول بجد يا أستاذ مدحت؟ أيوه، الناس دول بحس إن غريب وسطيهم، حياتهم كلها تمثيل وجواهم مقولة واحدة، أنا ومن بعد الطوفان. مفيش مساحة للحب بينهم ولا لأي شعور إنساني. فعلا فاكرين إن السعادة هي المال والشهرة والسطوة. وللأسف بيحاولوا يصدقوا نفسهم ويأكدوا للناس إنهم سعادة، مع إنهم للأسف أتعس خلق الله. يكفي إن الخوف مسيطر على قلوبهم لحسن تنكشف ألعابهم، أو يعترف واحد فيهم بالجرائم اللي بيعملوها، أو السياسة تتغير، أو سعر العملة ينزل، أو يوه، حاجات كتير أوي رعباهم. وياريت حد فيهم يفتكر لحظة الموت، والإنسان هياخد إيه معاه غير عمله في الدنيا. أنسة مديحة، أيوة، أنا سعيد بقرارك ده، وصدقيني أنا هحاول أساعدك على قد ما أقدر. متشكر قوي يا مدحت بيه. فهمت يا مشلبي؟ حفظت كل المعلومات اللي قلتها لك عن فاتن؟ ايوه يا اخويا طبعا. خلاص شربت القهوه يا بنتي؟ ايوه. وريني بقى فنجالك كده. خير يا رب، ربنا يستر، خايفه لحسن يكون في حاجه وحشه. انتي واقفه ما بين طريقين، طريق مشيتي فيه قبل كده وطريق جديد لسه بتشاوري عقلك فيه. انا مش فاهمه، لكن كملي يا ام شلبي. انا بقى ايه هقولك يا ستي، حياتك هتبقى سعيده قوي في الطريق التاني ده. وايه كمان؟ جدع عصمراني بيدق بابك، هو فقير لكن بكره هيبقى اغنى الاغنية. وايه كمان؟ اسمعي كلامه وسيك من كلام اللي قبله. اللي قبله دي فعلا نسيت الدفع. كملي يا ام شلبي، كملي. سيبك من القلب وخليكي مع العقل. والله كلام مظبوط، كل كلامك مظبوط. ايه ده انت بتقول؟ ايه يا فؤاد؟ بقول اللي سمعته. اكيد انت مجنون يا مدحت. حاول تفهمني، انت لازم تغير من اسلوب حياتك عشان ترضي الجميع. هرضي الجميع طبعا عشان توصل للهدف. الغايه تبرر الوسيله. عليك نور، اهو دي انت جبتها. انت قريت كتاب ميكيافيلي؟ ميكيافيلي؟ لا ولا اسمع عنه. ميكيافيلي صاحب المبدا المشهور بتاع الغايه تبرر الوسيله. عظيم، راجل كان بيفهم والله. قول يا فؤاد، انت غايتك ايه بالظبط؟ بيني وبينك لغايه دلوقتي مش عارف. معقول مش عارف انت عايز تبقى ايه؟ شوف يا مدحت، انا اتولدت لقيت نفسي في حي فقير. ابويا كان موظف غلبان على قد حاله بيستلف عشان يوكلنا، ولما مات ما لقيتش حد يمد ايده ليا بالمساعده. حسيت ساعتها بمعنى الفقر. تصور اتعمل لي شهاده فقر عشان ادخل الجامعة، ولما اتخرجت لا طلت نيابة ولا حتى اشتغلت مع محامي كبير. بس انت دلوقتي اشتغلت في اكبر مكتب محاماة في مصر. ومن اللحظة دي قررت ان مفيش فرصة تفوتني، لازم اشتغل اي حاجة، استغل اي فرصة. المهم تستغلها بدون ما تضر حد وبدون كذب او نفاق. لا لا لا مش مهم. انا اسف يا فؤاد، احنا مختلفين تماما. طب ما انا عارف. ومع ذلك جاي تقنعني بكلام مراد بيه؟ مراد بيه عارف يلعبها صح. شوف النهارده هو فين، عايش ازاي. انا عرفت من فاتي انه كان فقير زي تمام. فاتن؟ ايوه. هي ما قالتلكش اننا اتقابلنا؟ ها لا يمكن تكون نسيت ولا حاجة. ايه اتضايقت؟ ابدا اطلاقا. طب ليه بقى انا ما كنش زي مراد بيه؟ الطموح هدف نبيل، لكن المهم ازاي الواحد يوصل للهدف. لو الواحد فضل يتكلم عن المبادئ والقيم اللي انت عمال تتكلم عليها، صدقني عمره ما هيتحرك من مكانه، هيفضل زي الاستاذ حامد مدرس الانجليزي اللي في حارتنا، قاعد على القهوة بالليل وبالنهار في المدرسة. يعني الواحد لازم يتنازل عن مبادئه. احنا ممكن نسميها، بدل ما نقول يتنازل، نسميها توافق، توافق مع المجتمع. ايه رأيك في التسمية دي؟ تغيير الاسم عمره ما هيغير الحقيقة. مدحت، انا جاي اكلمك كصديق. لو انت قبلت الصفقة دي هتكسب كل شيء. اولا هتقدر تعمل بيت، ثانيا هتحتفظ بمكانتك عند مراد بيه، ثالثا وده الاهم هتحتفظ بحب فاتن. ومال فاتن ومال الموضوع ده؟ مدحت انا عارف اللي بينك وبين فاتن. هي اللي حكيت لك؟ ايوه. انتوا تقابلتوا اكتر من مرة؟ ولسه بنتقابل. فؤاد انت ناوي تتجوزها؟ بمجرد ما تخلع الدبلة اللي في ايديها. عمر الموضوع ما كان دبلة. فاتن انسانة واقعية محتاجة للتفكير العقلاني، مش كلام الاغاني بتاع الرومانسية. ده صحيح، وهي بيني وبينك فرصة ولازم استغلها تمام زي ما استغليت معرفتي بيه. فؤاد في حاجة مهمة عايزك تقولها لي. ايوة. انت فعلا كنت زميلي في حقوق عين شمس؟ انا خريج حقوق فعلا، لكن حقوق القاهرة، وانا بعدك بدفعتين، لكن انا مصمم ان اوصل لنهاية الطريق على حساب الاخرين. ما قلتلك مش مهم، المهم من يضحك في النهاية. كنت فاكرك انسان كويس. اسمع، انا مش عاوز اخسرك، ياريت نحتفظ بصداقتنا. ازاي؟ قول ازاي واحنا مش متفقين على اي حاجة. لا لا لا لا، ممكن نتفق على شيء واحد. ايه هو؟ اننا ما نتفقش. انت جننت ليه بس يا فاتن؟ مدحت خلاص بقى ورقة محروقة عند مراد بيه. انت دمرته. ودمر نفسه بنفسه. طب وانا؟ انت هتقلعي الدبلة دي حالا وهتلبسي دي. لا انت اكيد اتجننت. بالعكس انا عاقل جدا. طب فهمني ازاي. مراد بيه طلب مني انجاز مهمة، وفي المقابل هيديني 2000 جنيه. ها وعملتها؟ لا. يبقى مش هيديك 2000 جنيه، هيديني 20,000 جنيه. انت اكيد مجنون. مسألة بسيطة، انا ما قدرتش اعمل مهمة تافهة، لكن عملت المهمة الاصعب. والله بقى فهمني. هفهمك بعدين. المهم دلوقتي اننا الفرخة اللي بتبيض ذهب لمراد بيه، واظن اي طلب عمره ما هيرفضه، خاصة لو انك قلتي نفترض انه رفض. ما يقدرش. يسلم، اللي خلاك واثق قوي كده؟ لسببين. الاول ان مفيش اب عائل ممكن يرفض طلب في الزمان ده لبنته، لانها بسهولة جدا ممكن تقوله باي باي يا هتلر زمانك وتروح تتجوز الشخص اللي هي عايزاه. ها والسبب التاني؟ السبب التاني هي الاوراق دي. انت ابليس. عندك مانع تبقى مرات ابليس؟ الله، حاول. ايه انت اقنعتني بكلام؟ حس كده بقى نتفق. اللي اوله شرط اخره نور. مش فاهم حاجة. انت هتتجوزيني يعني هتبقى مراتي وانا هبقى جوزك. ايوه فاهمة. معنى كده بقى يهمك شكل جوزك قدام الناس. طبعا. وعشان كده لازم نتفق. على ايه بالظبط؟ بابا كفاية عليه كده. ايه يعني؟ ايه هيستريح ويسيب المكتب عليا؟ لا لا لا، انا ما اقدرش اكلمه في حاجه زي كده ابدا. انا مش بقولك تكلميه النهارده ولا بكره، لا لا لا، استني عليه شويه. وايه تاني؟ انا عاوز شقه وعربيه. الله، انت مش بتقول انه هيدي لك فلوس؟ ده مش كفايه. طب انا اعمل ايه؟ ممكن تتصرفي. ازاي بس؟ المجوهرات بتاعتك. ايه مجوهرات؟ ايه مالك اتخضيتي كده ليه؟ هي هتروح لحد غريب؟ ده انا جوزك. هي دي بقى طلباتك؟ جايز في حاجات تجد في السكه، انما مؤقتا هي دي طلباتك. يا ساتر انت انسان جشع. انا متاكد انك هتتجوزيني رغم ده كله. لاني خلاص مدحت تقريبا نساك. هو دلوقتي بيقابل واحده اسمها مديحه اللي كانت شغاله في المكتب، ما انت عارفاها. مديحه؟ طب ومالك زعلت كده؟ انت لسه بتحبيه؟ لا انا موافقه على كل حاجه يا استاذ فؤاد. مش قلتلك لازم توافقي؟ ايه رأي سيادتك بقى في عشوة كباب؟ كباب حتة واحدة؟ ايوه يا فندم. للأسف يا فؤاد انا ممنوع من اكل اللحوم. معقولة كل الفلوس دي وممنوع من اكل اللحوم؟ قدر، ده انا الدكاترة منعاني من الاكل كله تقريبا. الفلوس مش هي اللي بتحقق السعادة للإنسان. ايه يا فؤاد سرحت في ايه؟ ها؟ لا لا لا لا ابدا. تفتكر مدحت ممكن يكشف اللي حصل؟ لا ما اعتقدش. وبعدين اطمن خالص يا فندم، طول ما انا جنبك مش عايزك تقلق خالص. يا من زمان وانا كان نفسي في واحد زيك. واديني اهو جيت في الموعد المناسب. تصور يا مديحة انهم قدروا يرشوا اسامة. مش معقول. وبعدين يا خسارة، اسامة ده من الناس المخلصين. وانت عملت ايه؟ انا بلغت المدعي العام للشراكة باللي حصل كله. انا خايفة عليك قوي يا مدحت. ما تخافيش، طول ما الانسان ماشي صح مش لازم يخاف. احيانا التحديات بتبقى قوية. مهما كانت قوية، الحق اقوى من اي تحدي. نفسي الحق ينتصر مرة. الحق دايما بينتصر. تأكدي من ده كويس يا مديحة، لان ربنا ما خلقش الدنيا عشان تبقى غابة. صح كلامك صح. قوليلي لقيتي شغل ولا لسه؟ للأسف لغاية دلوقتي مفيش جديد. طيب اتفضل يا ستي. ايه ده؟ ده عنوان شركة محتاجة لموظفة عندهم. الشروط تنطبق عليكي، وصاحب الشركة انا اعرفه من زمان. مش ممكن، حقيقي؟ طبعا حقيقي. انا مش عارفة اقولك ايه، مش عارفة اشكرك ازاي. انت انسان عظيم. على فكرة انت ممكن تستلم الشغل من بكرة. استاذ مدحت ممكن اسألك سؤال؟ اتفضلي. بس يا ريت ما تزعلش مني. ابدا يا مديح، انا عمري ما ازعل منك. اتكلمي. حضرتك هتفضل لابس الدبله دي لحد امتى؟ ها؟ انا اسفه. لا ابدا الحقيقه يا مديح، انا حبي الفاتن انتهى من زمان، من يوم ما اكتشفت انها بتفكر بنفس الطريقه الماديه اللي بيفكر بيها ابوها. لكن الدبله، انا فاكر كويس قوي يوم خطوبتنا اننا عاهدنا بعض بعدم خلعها لاي سبب. ايوه لكن هي، انا ماليش دعوه بيها. انا بحب دايما اكون وافي بالعهد. وليه ما تسيبش قلبك مفتوح؟ يمكن يلاقي انسانه تانية. المساله يا مديحه مش بالسهوله دي، خاصه لو كان حب حقيقي. وانا فعلا كنت بحب فاتن. أنا أسفة إني اتكلمت في موضوع خاص بالشكل ده. إحنا أصدقاء يا مديحة، ومفيش بين الأصدقاء أسف. فين مراد عبد البصير؟ سيادتك عايزه في حاجة يا حضرة الضابط؟ مطلوب القبض عليه. الإيه؟ القبض عليه؟ ليه خير؟ بخصوص قضية أدهم البنا. أدهم البنا أنا ماليش دعوة، أنا مجرد محامي هنا. أما البيه فهو جوه. أيوة جوه الأوضة دي. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا اتصرفوا معاه. أنت بتقول إيه؟ بقول أنا ما أقدرش أرتبط بواحدة أبوها رد سجون. أنت بتتكلم إزاي؟ زي الناس يا حبيبتي. حبيبتك؟ شوف يا أستاذة فاتن، إحنا اتفقنا من الأول على الصراحة، وانت عارفة كويس قوي ان جوازي منك كان مجرد صفقة تجارية انتهت والحمد لله بدخول السيد الوالد السجن. كده خلص دور مراد عبد البصير في حياتي، وبالتالي خلص دورك. ويبقى الجديد ان شاء الله مكتب فؤاد الدهشوري المحامي. مكتب محامي؟ طبعا. يا سلام، اما انت انسان ندل وحقير بشكل. شكرا. لازم تفهم اني صرحتك بكل حاجه من الاول. وبعدين اللي حصل لابوك ده من تحت راس مدحت. مدحت ده يبقى سيدك وتجراسي. خلاص خلاص خلاص، وماله سيدي وتجراسي؟ روحي له عشان تسمعي اغنيه من بتوع عبد الحليم ولا كلمتين حب يمكن ينفعوكي. انا اذنك يا ماما، اصلا انا مش فاضي. سافل سافل. انا كنت رافض اجيب سيرته في التحقيق عشان كنت متصور انه هيكون جنبك، لكن طالما عمل كده يبقى مفيش غير اني اسلم كل المستندات. مدحت، انا عارف اني غلطت. هنسه فاتن، هنسه فاتن، ارجوكي ده ما كان عمل. مدحت انا محتاجه لك. وانا ممكن اقف جنبك كصديق او كاخ، لكن مش اكتر. لا يا مدحت، انا عاوزه مدحت بتاع زمان. مدحت ما تغيرش، لكن للاسف انت اللي اتغيرتي. كنت غلطانه. احيانا الانسان بيدفع ثمن اختياره الخاطئ. ارجوك كفايه كده يا مدحت. انا اسف يا فاتن، اسف بجد، مش هقدر اتكلم معاكي اكتر من كده، عندي قضايا كتير. انت لسه بتحبني، انا متاكده من كده. الحب زي الجرح، ممكن يتداوى مع الايام. انا اول واخر حب في حياتك. انت محتاجه لواحد عقلاني غيري. لا، انا محتاجه لصدر حنين وقلب طيب ما يعرفش الحقد ولا الكره. محتاجه الانسان نظيف يقف جنبي مهما تغيرت الظروف. ويا ترى ايه سر التغيير المفاجئ ده؟ صدقني صدقني يا مدحت، دي حقيقتي. فاتن، للاسف انا مش ممكن اصدقك في اي حاجه بعد كل اللي عملتيه. دخل المتهم اللي بره. مش ممكن، انت فؤاد عبد المجيد الدهشوري. اهلا اهلا يا فؤاد. محامي سابق ومتهم حاليا. كويس انك عارف، ياريت بقى تسهل مهمتي بالاعتراف. قدام الانسة فاتن ولا من وراها؟ انسة فاتن لو سمحتي. انا خارجة يا مدحت، لكن هرجع تاني يمكن اقدر. كده ممكن نتكلم. الله، هو انت لسه عندك كلام؟ طبعا، ما انا مستقبلي ما يروحش اوانطة كده، ده انا برضو فؤاد الدهشوري. وايه بقى الكلام اللي انت عاوز تقوله؟ عاوز اقولك انت صحيح انتصرت المرة دي، بس ده لحسن الحظ مش اكتر، لكن المرة الجاية تأكد ان الانتصار هيكون حليفي. الله، هو لسه في مرات جاية؟ طبعا طبعا يا مدحت، طول ما انت موجود وانا موجود يبقى لازم يكون فيه مرات تانية، لان احنا الاتنين بنكون عملة الحياة، انت وجه وانا الوجه الاخر. انت بتبرق احيانا وانا برضو في بعض الاحيان ببرق. ايوة، بس في النهاية لازم الوجه الحقيقي هو اللي يبان، الوجه النظيف اللي ما عرفش الخداع ولا الكذب. مش دايما يا أستاذ مدحت. فؤاد، أنت أكبر مثال للوجه التاني. يا ترى قدرت تحقق حاجة؟ للأسف لا، كل اللي قدرت تحققه مجرد سعادة وقتية، شوية فلوس قعدوا معاك كم يوم وبعدين خلاص انتهى كل شيء. المسألة مسألة خبرة، وأنا كانت تنقصني الخبرة، لكن أعدك المرة الجاية حكون صعب قوي. للأسف مش هيبقى في مرة جاية. اكتب يحجز على ذمة القضية لمدة 4 أيام ويراعى التجديد. كنتم مع الوجه والوجه الآخر، تمثيلية في سهرة، تأليف أيمن سلامة، الهندسة الصوتية هشام رمضان، محمد صادق، المخرج المساعد جمال علي السيد. الوجه والوجه الآخر تمثيلية في سهرة، إخراج عصمت حمدي.